بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مالك يوم الدين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مالك يوم الدين، لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملتهم في الدنيا. ثم قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وتأمل أخي الكريم كيف أن ابن عباس قد فسر القرآن بالقرآن، فأتى بهذه الآية من سورة الفاتحة وقال: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملتهم في الدنيا. فالإنسان يتصرف فيما يشتريه في الدنيا، يشتري بيت ويشتري سيارة ويشتري نحو ذلك، أما يوم القيامة فالأمر كله لله، وأمر الدنيا لله، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الناس يخول بعض الناس، يعني الأشياء التي نملكها الآن ما هي إلا تخويل، ثم نتركها ونذهب إلى الله تعالى فرادى. ففسر الآية بالآيات، قال: ثم قال: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حتى الكلام لا يسمح بالكلام. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن، لأن الإنسان لا يؤذن له بالكلام إلا إذا أذن له. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ربنا جل جلاله لا يسمح لأحد بالشفاعة إلا لمن أراده أن يشفع. وقرأ أكثر القراء: مالك يوم الدين. وقد صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالملك يوم القيامة لله وحده، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك من ملوك الأرض. لا أحد يملك مع رب العباد مثقال ذرة. قال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من هذا يتبين لماذا خص الله يوم القيامة بالملك، وذلك لأن يوم القيامة تكون فيه الأملاك زائلة والسلاطين هالكة والأموال فانية، فيكون الملك خالصا لله متفردا به قائما له دون غيره، وأن الحكم والأمر والقهر والشفاعة لله وحده. فلما ذكر الله تعالى بقوله رب العالمين قال بعدها: مالك يوم الدين، ليعلم أن الخلق والأمر كما قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أن الخلق والأمر والملك. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والحكم، قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والتدبير، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن هذه جميعها لله وحده أولا وآخرا. وهذه الأيام المؤمن يعمل في جميع الأيام لأجل يوم الدين، إذن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي هذه الآية المباركة عدة أمور: أولا إثبات الملك والخلق والأمر والحكم والتدبير لله أولا وآخرا، وقد بيناه. ففي ذلك اليوم ينسلخ عن أهل الدنيا الملك الظاهر الذي خولوا عليه في الدنيا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثانيا إثبات القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية خالصا لله. ثالثا إثبات اليوم الآخر ووجوب الإيمان به. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذا ينبغي على الإنسان أن يستعد لذلك اليوم ويقدم له من العمل ما يحب أن يلقى به ربه. فالعبد إذا لم يعمل في الدنيا ثم قدم الآخرة فنظر إلى ثواب العاملين ندم على تفريطه في الدنيا. وقد روي عن الحسن بن صالح أنه كان يتمثل بهذين البيتين: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته يوم الحساب إلى الحشر. طبعا في هذا تذكير لمسألة خطيرة، وهي التفريط في الأعمال الصالحة، إذ إن التفريط في الأعمال الصالحة مرض خطير يشبه بمرض نقص المناعة. فينبغي على العبد أن لا يفرط في فرصة وأن لا يضيع عملا، فهو لا يدري في أي عمل يغفر الله له. وكذلك لا يستهين المرء بسيئة من السيئات، فإنه لا يدري بأي عمل يهلك. فيبقى الإنسان حريصا على الطاعات حذرا من الوقوع في المعصيات. رابعا إثبات البعث والحساب، فيجازى المحسن بما قدم والمسيء بما قدم، ويقتص للعباد من بعضهم فترد المظالم إلى أهلها فيأخذ كل ذي حق حقه. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فمن علم هذا فإنه يستعد ليوم حسابه وجزائه ويغتنم أنفاس عمره، فيكون لا وقت له للعداوات والضغائن والحقد والكراهية وتوافه الأمور. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم